السلام عليكم. اليوم القصة اتكلم عن 4 أصدقاء، 2 أردنيين، واحد ينقال له أحمد الزعبي والثاني أحمد الحسنات، وشابين عراقيين، واحد ينقال إسماعيل والثاني اسمه محمود. هذول الشباب 4 كانوا أصدقاء وكانوا طلبة جامعة الموصل قسم أو كلية الهندسة. الشباب الأردنيين كانوا يدرسون في العراق من بداية 89، تخرجوا عام 94. فكانوا هالأصدقاء هذول خلال فترة الدراسة كانوا على قلب واحد وعايشين مع بعض وراحة وجية، يعني علاقتهم كانت أكثر من أخوان، إلى أن جاء عام 94 وحصل حفل التخرج وكانوا مبسوطين. وفي نهاية اليوم، نهاية حفل التخرج، قال إسماعيل ومحمود الشابين العراقيين حق الشابين الأردنيين: إحنا عازمينكم على يعني حفل خاص فينا بمناسبة التخرج. قالوا ما في مشكلة، وفعلا راحوا خذوا أغراضهم والبسطة وكذا إلى شواطئ نهر دجلة اللي موجود في الموصل. وهذا النهر أو المكان اللي كانوا قاعدين فيه مقابل للقصور الرئاسية اللي صدام حسين أيامها. المهم قاعدين مبسوطين وجايبين معاهم مصور يصور اللحظات السعيدة يعني في تخرجهم وكذا، ولأن الشباب الأردنيين خلاص بعد بكرة بيسافرون بيرجعون لأهاليهم أحمد الزعبي وأحمد الحسنات. وأثناء المصور قاعد يصورهم فيديو وهم مبسوطين ويضحكون وغشمرة وكذا، ويسجل كل اللحظات اللي بينهم، والفيديو هذا يعني كذكرى لهم. لكن المصور أثناء التصوير لف الكاميرا تجاه القصور الرئاسية لصدام حسين، فانتبه منه الشاب محمود عراقي. هو لما شاف المصور يصور باتجاه القصور خاف، فأشر له قال له: لا تصور هناك، انتبه. فسأله أحمد الزعبي الشاب الأردني، قال له: ليش، المشكلة يعني؟ قال له: لا ترى ممنوع التصوير وممكن تورط في قضية ومشاكل وكذا. فأحمد الزعبي بما أنه كان قاعد مع أصدقاء أو كذا قاعد يتغشمر، فقال كلمة من باب المزاح وهي شتيمة لصدام حسين، التقطها المصور. المصور ما وقف تصوير. هني محمود خاف فعلا، خاف لأنه يعرف مر عليه قصص مثل هالأمور اللي يعني يسب الرئيس شو يصير فيه، وخصوصا أنت جالس في مكان قريب من القصور الرئاسية، يعني في حرس لهالقصور. محمود يعني زعل، قال له: أنت الظهر تبي تورطنا يا أحمد، وأنا صراحة ماني قاعد وياكم. قالوا له: خلاص يا عمي، ترى يتغشمر اقعد وكذا، والله ما راح أعيدها وأنا غشمر. قال: لا لا أنا ماني قاعد. قال له: يا ابن حلال زين، خلاص خل نقعد، لا تخرب القعدة يعني. قال: لا أنا بروح البيت. قالوا له: يبا خلاص بعد ساعة يبا نروح السكن أو البيت اللي هو كان مأجره أحمد الزعبي وعايش معاه كذلك أحمد الحسنات، ونكمل حفلتنا هناك. قال محمود: ما في مشكلة، لا طلعتم من هني اتصلوا علي وأنا أجيكم للبيت. قالوا: لا أوكي. راح محمود لبيتهم ونسى الموضوع. بعد ساعة ويتصلون عليه أصدقاء أحمد الزعبي وأحمد الحسنات والشاب اللي معاهم اللي ينقال إسماعيل. قالوا له: محمود نبيك تجينا البيت بسرعة، صارت لنا مشكلة ولازم نقول لك إياها. قال لهم شنو؟ قالوا لا ما نقدر نتكلم بالتليفون. طبعا يتصلون على بعض بالتليفونات الأرضية. قال لهم حاضر. محمود قلبه قارصة وحاس إنه في شيء. المهم ما صدق خبر على طول، طار لهم البيت ولا مجتمعين. إيش فيكم عسى ما شر؟ قال له أحمد الزعبي يا محمود، أول ما جينا نبي نمشي، وإحنا كنا على ضفاف النهر، نهر دجلة، ولا يجونا مجموعة مسلحة. إحنا في البداية خفنا، يعني اعتقدنا أن أشخاص يبون يعني يسرقونا ولا شيء، لكن بعدين تبين أن هذول حرس القصور الرئاسية. اسألونا أنتم من وين جايين؟ قلنا إحنا ترى كنا عالضفاف، يعني قاعدين نحتفل وهذول أصدقائي اللي يسولف وياهم الحرس اللي هو إسماعيل عراقي. قال أنا عراقي وعايش هنا في الموصل، وهذول أصدقائي طلبة في جامعة الموصل كلية الهندسة، وهذول طلبة أردنيين والحين متخرجين، وإحنا كنا نحتفل يعني. قال لهم زين أوكي، والكاميرا هذه اللي بإيد المصور؟ قالوا لا، إحنا نصور فيها يعني اللحظات، يعني الحفل وكذا كذكرى لنا قبل الله يسافرون، لأن بعد بكرة مسافرين. قالوا أوكي خلونا نشوف شنو مصورين. طبعا الكاميرات القديمة، أنا بعطيكم معلومة ممكن الجيل هذا مملحق عليها أو إلى الآن أعتقد موجودة، الكاميرات القديمة الكبيرة هذه لما تصور فيها تقدر تعيد يعني التصوير وتسمع كأنك قاعد تطالع في التلفزيون، تطلع الكاميرا تطلع صوت وصورة. لكن المصور انتبه على الكلمة اللي قالها أحمد الزعبي لما شتم صدام حسين وهو يتغشمر، واللي بسببها أصلا زعل محمود فخاف. قالوا للحرس يلا شغل التصوير من أول، يبي يتأكدون هل صوروا يعني القصور الرئاسية ولا لا. فسوى المصور خفض الصوت، فقعدوا يطالعون الفيديو وشي طبيعي، يعني شافوا انه ما في شيء، يعني بس لقطة بسيطة كذي التقطت القصور الرئاسية من بعيد. قالوا ما في مشكلة، جيبوا الشريط ولازم تجون بكرة الساعة 9 الصبح تستلمون، اعطونا بياناتكم، اعطونا اسماءكم، وين ساكنين، وين كذا، واعطونا هوياتكم من هالكلام، وخلوهم يمشون. واتصلوا على محمود اللي قاعدين يقولوا له السالفة الحين. طبعا محمود عنده خبرة أكثر منهم، يعني مر عليه السوالف وكذا. قال الزعبي ايش رايك باللي صار، يعني ممكن تحصل علينا مشكلة ولا شيء؟ قال له يا أحمد، أنت اليوم لازم تطلع من الموصل وتنحاش تروح الأردن، ترى إن صادوك يا أحمد أنت إعدام ما فيها روحك تعال، يعني أما إحنا ممكن يضربونا يعني يعذبونا شوي بما أن إحنا كنا موجودين، وليش سكتنا ما بلغنا عنك، بس أما أنت إعدام. أنا أنصحك بما أن في مجال وتركوك الحين، فأنصحك أنك تروح. قال وين أروح؟ أنت تدري أن اليوم بالحفل جايتني أمي وأختي علشان يحضرون حفل التخرج؟ قال أتكلم جد؟ شوي ولا جاية أم أحمد الزعبي طاق عليهم الباب، يا هلا ويعطيكم العافية ومبروكين ومن هالكلام، كانوا حاضرين الحفل وطلعوا مؤجرين في أحد المساكن هذا الإيجار. فجوا حق أحمد قالوا له يلا ترى لما أجرنا إحنا المسكن هذا أو البيت اللي قعدنا فيه، ما سكنوا في بيت أحمد اللي كان مأجره، لأن أم أحمد الزعبي وبنتها كانوا موجودين، فيبون الشباب يأخذون راحتهم. فجيرانهم دروا أن هذه أم طالب أردني وكذا، اعزموهم على العشاء. فجت أمه الحين، أم أحمد زعبي، تقول له يلا امش معانا لأن جيراننا عازمين على العشاء وذابحين لنا ذبيحة وفشلة، احنا ما نعرفهم والناس يعني أكدوا علينا لازم نجي. طبعا أحمد مو قادر يقول لأمه الموضوع، شو يقول لها؟ يقول أنا سبيت صدام، الكلام في 94، يعني أنت تقطع ولا حد سمع عليك. المهم ما طولوا شوي والهجوم مسلح ثاني ويدخلون عليهم في البيت، اضرب لا تضرب، وياخذون احمد الزعبي. قالوا له انت احمد الزعبي؟ قال لي نعم. وعلى طول ويكرفتونه ويحطوا له الكلبشات وياخذونه، وياخذون معاه منه اسماعيل، وياخذون الشاب الثاني الاردني اللي هو احمد حسنات. ليش خذوا هالثلاثة؟ لان هذول الثلاثة اللي طلعوا بالفيديو لما كانت يعني وقت اللقطة اللي طلعت فيها السبة، طلعوا الحرس شو مسوين لما رجعوا لمكاتبهم، شغلوا الفيديو مرة ثانية وبصوت عالي لين وصلوا الى اللقطة هذا يسب صدام، طاروا لهم على طول على العنوان اللي خذوه منهم. لما خذوا الشباب الثلاثة بقى منه محمود. طبعا هم يدرون ان هذه ام احمد الزعبي وبنتها، وقعدوا يبكون ويترجونهم، قالوا لا لا بعدين راجعين حجية، واخروها من هناك واخذوا الشباب ثلاثة وخذوا كذلك محمود. قالوا له انت شنو علاقتك فيهم؟ قال لا هذول زملائي في الجامعة وانا جاي بس اسلم عليهم قبل الله يسافرون، الشابين الاردنيين هذول. ها اوكي يلا ولي من هناك، او ياخذونهم كلهم ويطيرون فيهم للتحقيق. طبعا اشبعوا ضرب يومين ثلاثة والعالم مقلوبة. وترى القصة هذه معروفة جدا عند أهل الموصل، قصة تصوير القصور الرئاسية وش اللي حصل بعدها. مالكم بالطويلة، بعدها بيومين ولا سيارة تابعة للحرس الأمن مال حماية القصور الرئاسية واقفة بنص الشارع وترمي شابين في الطريق ومشوا عنهم. منو هذول؟ أحمد الحسنات وإسماعيل، ضاربينهم ضرب لدرجة أنهم مو قادرين يتكلمون. حتى الناس في البداية خافوا أن يشيلون، كانوا يعتقدونهم يعني متعاطين ولا شاربين شيء، ما هم قادرين يتكلمون. ليه بعدين فهموا منهم أن هذول كانوا متعرضين للضرب من قبل رجال الأمن وعندهم مشكلة، وأفرجوا عنهم بعد ما كسروهم من الضرب. خذوهم الناس وانقلوهم إلى بيوتهم، ويجيهم منه محمود. المهم عالجوهم وحالتهم حالة. أحمد الزعبي بقى عند رجال الأمن، وأحمد الزعبي هو اللي شتم صدام حسين بالفيديو. ما طول بعدها بأسبوعين ثلاثة ولا صادر حكم بالإعدام على الزعبي الشاب الأردني اللي شتم صدام حسين وموثق بالفيديو. لكن حتى الشباب اللي أفرج عنهم أحمد حسنات والثاني كانوا كلهم ممنوعين حتى من السفر إلى أن يعني يتم تنفيذ حكم الإعدام في الزعبي. المهم بعد فترة ويجيهم منه شايب ضرب عليهم الباب، فتح له محمود. ما حد قادر يتدخل ما دام الموضوع وصل إلى صدام حسين وشتم صدام حسين، خلاص أنت في عداد الأموات، شون تشتم الرئيس وشون كذا وشون كذا. ضرب عليهم الباب هالشايب، يوم فتح له محمود هلا حياك الله، قال له معاك أبو يزن، أنا عم أحمد الزعبي. قال له هلا عمي حياك الله وكذا. وهذا العم كان يكلم محمود كله بالتليفون، ش صار على ولدنا وكذا. قال له والله يا عمي ما أدري شو أقول لك، يحكم عليه بالإعدام والموضوع خلاص يعني. طبعا كانت في نقطة اللي جازف فيها محمود وإسماعيل الشابين العراقيين بأرواحهم علشان ينقذون أم وأخت أحمد الزعبي اللي كانوا زايرين أحمد في حفل التخرج. هذول كانوا كذلك وقتها يعني في أي لحظة ينزل عليهم منع السفر، لأن المتورط ولدهم اللي ساب الرئيس وممكن هم يروحون كذلك في الرجلين. فبنفس اليوم اللي تم اعتقال فيه أحمد الزعبي، محمود سوى اتصل على أصدقائه وكذا اللي في الموصل وقال لهم أنا لأني دخلت طرف في قضية والشباب اللي معاي ماخذينهم يعني الحرس التابع للقصور الجمهورية، ففي دوريات قاعدة تراقب بيتنا وكل شوي رايحة رادة، فأنا ما أقدر أتحرك. قالوا لا آمر أنت إيش بغيت يعني؟ قال في مرة كبيرة في العمر ومعاها بنتها جايين يزورون ولدهم أردني، الحين ولدهم متورط في قضية وأنا خايف إن خلال يوم يومين ينزل عليهم منع السفر. فالله يخليكم، دامنا عندهم فيزا، هم داشين العراق بفيزا وأوراقهم رسمية سليمة، أبيكم بس توصلونهم تطلعونهم برا الموصل وخلوهم يوصلون يروحون ديرتهم الأردن، وإحنا نتصرف ندور على ولدهم. وفعلا جازفوا ذاك اليوم وخذوا الأم وبنتها لين طلعوهم برا الموصل ووصلوها لأعتقد مطار بغداد، ومن هناك طارت. وفعلا بعد يومين نزل عليهم منع السفر، حتى جو يدورون عليهم تفاجئوا أنهم مسافرين طالعين برا العراق، مع أنهم ما لهم ذنب لكن في جريرة ولدهم على قولتها. مالكم بالطويلة، الحين عم أحمد الزعبي اللي هو أبو يزن جاي حق محمود يسأله شلون؟ قال والله يا عمي أنت عارف أنه صدر عليه حكم الإعدام، وطلعوا ربعه إسماعيل والثاني اللي هو أحمد حسنات، لأن هذول فعلا ما غلطوا ولا شيء، لكن كذلك خذولهم ضرب وتعذيب إلى الآن ما هم قادرين يقومون من الفراش. وصدقني يا عمي الموضوع جدا صعب وواصل إلى أعلى مستويات، يعني مثل هالقضايا هذه ما فيها والله ضباط بسيطين ممكن يحلوا لك المشكلة، الموضوع كبير جدا، يعني ما أدري شو أقول لك. المهم انتبه محمود أن أبو يزن كان جاي معاه شخص عراقي، فما ارتاح له بالقعدة. محمود هو يسولف ويا أبو يزن ما ارتاح حق منه الشخص اللي معاه، فقال حق أبو يزن قال عمي ممكن أكلمك شوي يعني برا وكذا، أبيك موضوع. قال أوكي وطلعوا برا. قال عمي أبو يزن منو هذا اللي معك؟ قال والله يا عمي أنا دلوني عليه أشخاص وهذا من أهل السليمانية ويقولون عنده علاقات مع صهر الرئيس، يعني حسين كامل يقصد. هني محمود انصدم، قال له يا عمي يا أبو يزن هذا الشخص اللي معاك مستحيل يقدر يوصل إلى حسين كامل، هذا يا أنه نصاب يا أنه من المخابرات وراح يورطك معاه، صدقني يا عمي لا سولف قدامه أبدا، خذها مني هذا مبين من وجهه راعي مشاكل وممكن أصلا متزوز لك. هني أبو يزن بدأ يفكر، قال فعلا أنا شلون وثقت فيه ومدخله في الموضوع وبعطيه فلوس بعد وسولف وياه وحسين كامل ونسيب الرئيس. فقال لا خلاص، قال له عمي بدون ما ينتبه حاول انك تخلع منه. قال ان شاء الله. المهم رجعوا مره ثانيه للبيت وقعدوا يسولفون وكذا، فقال ابو يزن حق هالرجل هذا اللي من سليمانيه قال له انا صراحه اقتنعت بكلام محمود وخلاص راح اكنسل سالفه اني اروح لبغداد واني اوصل الى حسين كامل وخلاص بخليها على رب العالمين. قال له ليش؟ منو هذا؟ السليماني. قال له ليش وشنو صاير وكذا؟ لا مو بكيفك انت جايبني من اخر الدنيا. قال له يا عمي خلاص تدري شلون، خلها يومين ثلاثة ونروح انا وياك. قال ايه اوكي. هو طبعا عطاه بنج لان حس هذا مصمم كأنه في بلا وكلام محمود صحيح، هذا شكله من المخابرات يبي يبلغ، يبي يسوي لنا مصيبة. المهم وهم مو ناقصين بلاوي. في اليوم الثاني بعد ما صرفوا السليماني، محمود قال حق أبو يزن، قال له يا عمي خلنا نروح ندور على سيارة أحمد اللي صادروها الأمن بعد ما اعتقلوه، بما أن الرجال خلاص يعني انسجن عندهم، علق الرجع سيارته. قالوا أوكي، راحوا للمرور، السيارة مو عندهم، راحوا لفرع الأمن هذا اللي كانوا معتقلين للمخابرات، ولا السيارة موجودة؟ قالوا لا لا لا، لما يجي هو بنفسه يجي ياخذ السيارة، غير كذي ما في. قالوا يبقى خلاص العوض على الله، السيارة الظاهر راحت. قال أبو يزن عندكم أغراض للزعبي؟ قال لي نعم عندنا يا عمي كثير أغراض وكذا، وخذاهم وسافر الزعبي إلى الأردن. بعد فترة ويرجع مرة ثانية، يعني قعد له تقريبا 3-4 أسابيع ورد مرة ثانية للعراق، يبي يتابع قضية ولد أخوه. راح حق محمود، ها يا محمود في حل؟ قال لا يا عمي والله ما في حل، لكن شوف عمي يعني في حل واحد فقط. قال له شنو؟ قال له انت متى ترجع الاردن؟ قال له انا بكره راجع، جيت يعني بس يعني اشوف شنو حاصل وكذا وبرجع عندي شغال وكذا. قال عمي اعتقد في 93 كانوا مفتتحين مكتب لحزب البحث المشترك او الاشتراكي في عمان، وترى حزب البعث له أفرع يعني في كثير من دول، يعني موجود كان أيامه في سوريا، أعتقد إلى الآن موجود في العراق، في الأردن، في يعني أكثر من مكان كان لهم مكتب، يعني كأنه حزب سياسي ترى. فكان موجود عندهم كذلك فرع في عمان. فقال عمي هذول المكتب اللي موجود عندكم في عمان هم أقرب الناس اللي ممكن يلتقون في صدام، فاروح لهم مدام أنت في عمان هناك وجيب لهم ناس معارف وكذا خلهم يتدخلون. قال ها والله فكرة حلوة. وفعلا يرجع أبو يزن للأردن ويشوف الناس والجاهيات والناس اللي تعرف هم أعضاء المكتب الحزب البعث اللي موجود في عمان، وكلموهم قالوا له ما في مشكلة إن شاء الله إحنا لنا زيارة لصدام حسين في أول شهر 10 من عام 1995، يعني تقريبا بعد سنة من هالحادثة هذه، فإن شاء الله في زيارتنا هذه للرئيس صدام حسين راح نلتقي فيه وراح نبلغه بموضوع الولد. قال لهم إن شاء الله، وفعلا التقوا في صدام، وهذول كوفد من الحزب البعث اللي كان في الأردن وجاي للعراق ومستقبلهم صدام من هالكلام، وطرحوا له موضوع الولد أحمد الزعبي. قالوا ولد صغير ومراهق وتوى متخرج وكذا، وأمه تبكي عليه ويتيم، أبوه متوفي وما عند إلا عمه يركض فيه وكذا، وحالتهم صعبة ومن هالكلام. قال ما في مشكلة. وفعلا في تاريخ 5/10/95 تم إصدار حكم بالإعفاء عن السجناء السياسيين، وكان من أول الأشخاص اللي تم العفو عنهم اللي هو الولد أحمد الزعبي. أفرجوا عنه طبعا، استقبله عم أبو يزن وخذاه وراحوا إلى بيت محمود صديقه واحتفلوا فيه وكذا. طبعا أحمد الزعبي كان من العوائل اللي ما شاء الله يعني عندهم خير، ومحمود إنسان بسيط على قد حاله، فالموقف اللي سواه محمود يحاولون إنه يكرمونه، يحاولون إنه يعني يجازون على وقفته وكذا وإنقاذه لأم أحمد وبنتها، وكذلك وقفته مع الولد أحمد صديقه. كان يرفض، قال لا مستحيل، أنا ما أبي منه شيء، هذا صديقي، وأصلاً أنا المفروض لما أصلاً لما شتم صدام حسين كنت يعني المفروض أروح أخذ الكاميرا وأكسرها يعني. لأني أنا عارف مثل هالقصص هذه تودي في 60 داهية. لكن الله نجاه وعطاه عمر، قال له يا أحمد أنا بسألك سؤال، لما سجنت وانت محكوم بالإعدام شو اللي حصل معك؟ قال والله لو أقعد أشرح لك طول عمري ما أقدر أني أعبر لك عن الوضع اللي كنت عايش فيه. قال ليش؟ قال بعد ما صدر علي حكم الإعدام بعدها بأسبوعين 3 ويجوني اللي هم العشماوية اللي بياخذوني حق الإعدام، أنا يوم شفتهم قعدت أبكي وانهارت، فكلبشوني وكذا وقالوا لي قبل أن أوديك نعدمك تبي شيء، مشتهي تاكل شيء مثلا، نلبي لك آخر طلب لك؟ قال إيه نعم. قال أنا بيني وبينك يعني ما كنت مشتهي أي شيء، يعني خلاص أنا بموت، أنا ويني وين الأكل، ويني وين الشرب، لكن قلت على الأقل أأخرهم شوية، يعني أستغل هاللحظات هذه في الحياة. وهم طرت في بالي فكرة، قلت يمكن يعني هذا مثل ضغط النفسي علي، فقلت خلوني أجرب. قال شلون؟ شو سويت يا الزعبي؟ قلت لهم إيه نعم أنا عندي طلب، طلبت قائمة طعام يحتاج إلى أفخم المطاعم علشان تلبي لي هالطلب. فأنا شنو قلت في بالي؟ إذا نفذوا لي هالطلب يعني فعلا أن بعد هالأكل هذا بيعدموني، وإذا ما نفذوا هالطلب هذا يعني كانوا يسووا لي مثل التمثيلية والضغط النفسي. يقول شوي ولا جايبي لي الطلب بالضبط اللي أنا طلبته. يقول أنا أول ما شفت الأكل يعني انفجرت بالبكي، يقول خلاص عرفت أني راح أموت، حطوا لي الأكل وكذا، قالوا لي يلا أكل، جبنا لك طلبك الأخير قبل لا تودع الدنيا. يقول وأنا أبكي يقولوا لي أكل خلصنا، قلت لهم لا أنا خلاص أنا انسدت نفسي عن الأكل، مو أنت اللي قايل أبي أكل وكذا عش قبل أن أعدمك؟ قال إيه بس كنت أبي أختبركم. قالوا له حبيبي أكل ترى يعني أنت ميت ميت، والبكي هذا كله والحزن ترى ما راح يأخر ولا يقدم شيء، أنت راح نعدمك راح نعدمك، فاستمتع بالأكل قبل أن أعدمك. يقولوا فعلا والله كلمة الحارس هذه أقنعتني أن أنا خلاص يعني أنا راح أموت، يعني شنو فارقة بكيت ولا ما بكيت؟ يقول قاعد تأكل وابكي، أكل وابكي خلاص. يقولوا قالوا لي ها شبعت؟ قلت شبعت، يلا ذبحوني. يقول ياخذوني مكتفيني وحاطين لي الغطاء، يقول لين أحس أنه ماشين فيني في ممر، يقول نهاية الممر يشلون الغطاء، قالوا لي بس خلنا نصعدك فوق المنصة مالت الإعدام. يقول فعلا ولا في منصة وفوقها حبل متعلق، يبون يصعدوني عشان يشنقوني. يقول وأنا أبكي وحالتي حالة، ويصعدوني على المنصة ويحطون الحبل على رقبتي وبعدين يغطون رأسي، قالوا لي ها جاهز؟ ويقول وأنا خلاص قعدت أبكي واتذكر أمي وإخواني والجامعة والأردن والعراق وكذا. يقول ما خل اللحظات هذه تذكرت يعني 24 سنة مضت من حياتي. يقول قالوا ها جاهز؟ ما أنا ساكت يعني أقول لهم إيه عشان يعدموني. يقول شوي ولا واحد يصرخ، قال لا لا خلاص خلاص رجعوا ترى أجلنا الإعدام. ويقول ويكررون هالسالفة هذه أكثر من 20 مرة خلال السنة. يقول عذبوني نفسيا، يعني كل ما أبي أحاول أخدعهم مثلا أطلب شيء أحاول أني يعني أراوغ معاهم علشان بس بتأكد هل هل فعلا هذه المرة هذه يبي يعدموني ولا لا. يقول ما أقدر أصيدهم، عندهم خبرة في يعني التعذيب النفسي بشكل مو طبيعي. المهم قعدوا الأصدقاء يعني يضحكون ويتحمدوا له بالسلامة، وفعلا ويشلع أحمد وعمه إلى الأردن وعاش وتزوج، والله رزقه بالعيال، والله ستر كذلك على محمود وعلى إسماعيل وأحمد حسنات كذلك سافر للأردن. واللي سولف لي هالسالفة أحد الشباب العراقيين، الحين طبعا صار شايب الله يعطيه الصحة والعافية، عمره الحين تقريبا 54-55 سنة، الله يعطيه طولة العمر والصحة والعافية. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.